وفيه أيضا دليل على وجوب نفقة المرأة على زوجها طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، وفيه دليل على أن هذا مقيد ليش بالعرف، وفيه أيضا الرجوع إلى العرف، والرجوع إلى العرف إنما يكون حين لا يكون له حد شرعي، أما إذا كان له حد شرعي فالواجب اتباع الشرع. ولهذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد الشرع كالحرز فبالعرف احددي، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإنه يحدد بالعرف، لكن الحرز إيش؟ حرز الأموال الذي تحفظ فيه. وفائدة معرفة ذلك أن السارق من غير حرز لا تقطع يده، وأن المودع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامنا، والله أعلم. نعم. لا يجب عليه، لو طلبت من زوجها أن يحد أن يعطيها قدرا معينا من المال كل شهر فإنه لا يجب عليه، لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا لأنه أريح له، حتى هو أريح. نعم. نعم. إذا نعم نعم لا، ربما الإنسان يأتي مثلا ويظن أن الجمعة ما بعد حلت فيفاجأ بذلك. نعم نعم. الطعام والله طيب، توافق على هذا الرسول قال لكل مسكين نصف صاع، إيه كل الإطعام لا بد من طعام، لا بد من طعام. إيه نعم شرف. إيش نعم وبشان. نعم اي صحيح صحيح، هذا من باب الادب، لانه اذا قال عبدي او امتي ربما يشعر بعلو وارتفاع عليه وذل له، لهذا نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك خوفا من هذه العله. نعم خالد. إيه؟ نعم اي نعم، بس بشرط انه كافر، لان اما المسلم ما يسرق. اي نعم يسرق. صحيح، لكن هذا غلب على هذا، او اشتراه من مسلم ممكن. نعم لا، هذا فداء، هذا من باب الفداء، لأن الكفار إذا أسروا المسلمين ما يسرقون. نعم المكاتب قد استقل بنفسه لأنه اشترى نفسه من سيده، استقل بنفسه فعلى نفسه النفقة وحتى يوفي سيده. نعم. وقيل يرجع إلى حال الزوجة، وقيل يرجع إلى حالهما، تبقى كم الأقوال الآن؟ ثلاث. حال الزوج، حال الزوجة، حالهما. إذا قلنا بحال الزوجة فالغنية تطالب الفقير أن ينفق عليها نفقة غني، وإذا قلنا وإذا كانت هي فقيرة والزوج غني فليس لها إلا نفقة

بخلاف الزوجة. ما الفرق بين اللفظين كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته؟ نعم وأيهما أشد؟ الثاني أشد. طيب قوته مفعول ليش يا عمر؟ يملك ولا يحبس؟ يحبس. منصور. إذن عندنا رجلان يقولان يحبس، وأنت عبد الملك صحيح أن يحبس القوت عما يملك. نعم. طيب إذا حبس القوت عن البهيمة فماذا نصنع؟ إن أكلت أو ذبحها إن أكلت ولا حتى لم تؤكل. طيب وإذا كان يجد؟ نعم يجب على إيش؟ على يزال، يزال شيء ثالث. ناصر لا انتهينا إلى كنصفي. يجبر على بيعها أو ذبحها إذا كان يستطيع، إذن يجبر على النفقة. فإن أبى أجبر على بيعها أو ذبحها. طيب امرأة توفي عنها زوجها فهل لها نفقة على الزوج؟ لماذا؟ نعم لأنها بينونة كبرى. طيب على من تكون نفقة يا أحمد؟ حامل أو غير حامل؟ نعم. طيب إذا كانت حاملا فمن نصيب الجنين، وإن كانت حائلا فعلى نفسها. تمام صح. هل سبق ما يدل على أن المرأة إذا أعسر زوجها فلها المطالبة بالطلاق؟ نعم. السؤال هل ورد ما يدل على أن الرجل إذا أعسر بالنفقة فلزوجته المطالبة بالطلاق؟ ما هو؟ هذا ما هو لأبي هريرة. إيه وغيره ما في دين مرفوع. نعم. عن أبي هريرة الذي العليا. طيب هل فيما يدل على المرأة تقول طلقني إذا لم ينفق؟ هذا اللفظ الذي قلت هل فيما يدل على المرأة تقول طلقني إذا لم ينفق؟ تقول المرأة الحديث أو طلقني. صح. طيب ما الحكم في إعسار الزوج الشيخ سليمان؟ هل تطالب المرأة بالطلاق أو في التفصيل؟ طيب وإذا كان فقيرا من قبل النكاح ورضيت به؟ نعم. قال

ومن فوائد الحديث أن الحضانة للحق للحاضن بقول أنت أحق به، وهو كذلك يحق للحاضن إذا طلبها فإنه يعطى إياه، ولكن لا بد من شروط. الشرط الذي ذكره الرسول ما لم تنكح، يستفاد منه أنها إذا تزوجت الأم فإن حقها من الحضانة يسقط. طيب، وظاهر الحديث العموم أن يعني سواء نكحت قريبا للمحظون أو بعيدا، ولكن سيأتي إن شاء الله حديث تخاصم جعفر بن أبي طالب وزيد في بنت حمزة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها قضى بها لخالتها مع أنها قد تزوجت، وقال الخالة بمنزلة الأم، فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبا للمحضون، وإذا تزوجت قريبا للمحضون فإن حضانتها لا تسقط. وليعلم أنه يشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها، وهو حفظ المحضون عما يضره والقيام بمصالحه. فإن قدر أن الحاضن لا يهتم بهذا المحضون، يسفه أو يرشد، يضيع أو يهتدي، ما يهم، فإن حضانته تسقط، لأن الحضانة إنما ثبتت لحظ المحظون، فإذا لم يكن للمحظون حظ فيها فإنها تسقط. نعم، شتى الأسئلة؟ كيف؟ نعم، هو على كل حال إذا طالب إطارا بها فإنه يأثم، لكن ليس لنا إلا الظاهر أنه طالب بحق، ومعلوم أنه ليس له حق إلا إذا تزوجت. نعم، هذا خاص، لا ما عرضه. نعم، إذا طالبت الفسخ والطلاق ما بينه فرق، المقصود الفراق، لكن إن وقع بلفظ الطلاق حسب من الطلاق، وإذا وقع بلفظ الفسخ